الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا نداء آخر للمؤمنين بعد النداءات السابقة سبقت في الدرس الماضي. خاطب الله تعالى المؤمنين مرة أخرى بأمر اقتضاه الحال واستلزمته المناسبة، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا، قبل قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وهنا قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. لا تتخذوهم أولياء، هذا هو المفعول الثاني، لا تتخذوهم أولياء مفعول ثاني، لذلك نقف حتى نوصل أولياء عنه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء مفعول ثاني، لا تتخذوهم أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا، الذين يستهزئون بشيء من شعائر دينكم، الذين يستهزئون بقرآنكم أو يستهزئون بنبيكم أو يستهزئون ببعض شعائر الإسلام كالصلاة أو الأذان أو قراءة القرآن أو نحو ذلك من معالم الشريعة. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا، أي اتخذوا دينكم مهزوءا به، يسخرون منه ويستهزئون به ببعض الشعائر في الإسلام، لكي يسخر كما قلنا من الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من العبادات. الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، بينهم هاد من شعرها بيانية. لا تتخذوا الذين، شكون هاد الذين اتخذوا دينكم، من هم؟ بينهم بقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن من هذه بيانية. والكفار، واش هو الكفار ولا الكفار؟ قراءتان، على قراءة نصب الكفار معطوف على الذين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هو بينهم، وقال لهم: ولا تتخذوا الكفار، معطوف على الذين، لا تتخذوا الذين ولا تتخذوا الكفار، إذن قراءة النصب معطوف على الذين اللي هو المفعول به، وعلى قراءة الجر معطوف على الذين الثانية المجرورة بمن، الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار، يعني بجوج. قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله. واتقوا الله أي بترك موالاتهم، لا توالوهم. تقوى الله فين كتجلى هنا في هذه المسألة، في هذا الحكم الشرعي؟ تتجلى تقوى الله بترك موالاة الكافرين. إن كنتم مؤمنين أي صادقين في إيمانكم، إن كنتم مؤمنين حقا صدقا تفعلوا هذا الذي أمرتم به. قال الشيخ: والكفار بالنصب عطفا على الذين اتخذوا المفعول به، وقرئ بالخفض عطفا على الذين أوتوا مجرور بمن. قال: ويعضده قراءة بمسعود ومن الكفار، بمسعود قراءة غير متواترة، قراءة تفسيرية، قرأ ومن الكفار، إذن هذا يعضد قراءة الجر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار. قال: ويراد بهم المشركون من العرب، علاش؟ لأنه ذكر أهل الكتاب، قال من الذين أوتوا الكتاب، إذن شكون هاد الكفار اللي بقاو؟ مشركو العرب، لأن أهل الكتاب ذكروا لأن لا يكون في العطف تكرار، واضح؟ قال تعالى: إن كنتم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذكر لنا الله تعالى هنا مثال من أمثلة اتخاذهم لديننا هزؤا، واضح؟ كأن قائلا قال: كيف اتخذ الكفار ديننا هزؤا؟ مثال ذلك، فأعطانا الله تعالى مثال، هذا نموذج من نماذج استهزائهم بالدين، اتخاذهم لديننا هزؤا. قال لنا الله تعالى من جملة ذلك أنهم إذا ناديتم أنتم أيها المسلمون إلى الصلاة بالأذان اتخذوها هزوا أول عبا، استهزئون بأذانكم وصلاتكم. قال تعالى وإذا ناديتم، ناديتم أي دعوتم الناس، دعوتم مسلمين إلى الصلاة بالأذان اتخذوها، اتخذوا الصلاة أو اتخذوها أي ما ناديتم به، تلك الألفاظ الكلمات التي يحصل بها النداء هزوا ولعبا. شو معنى هزوا ولعبا؟ أي يستهزئون بها ويتضاحكون فيما بينهم، لعب يستهزئون يسخرون ويتضاحكون فيما بينهم، انظروا ماذا يقولون أو انظروا ماذا يفعلون. ومن هذا من استهزاء استهزاؤهم بالمؤمنين أنفسهم، كما قال الله عن الكفار عموما وإذا مروا بهم يتغامزون. في الدنيا الكفار من الذين آمنوا يضحكون، ولكن غدا يوم القيامة العكس، سيضحك المؤمنون من الكفار. قال الإمام وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية روية أن رجلا، أي إلى آخر الآية أكمل الآية كلها، روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب، يقصد المؤذن لك يقول سيدنا محمد رسول الله، بمعنى أن محمد ليس رسول الله، فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهله. روي هذا بغض النظر عن صحته، المقصود الشاهد أن طائفة من الكفار كانوا يتجرؤون على المؤمنين، لأن كاين بعض الكفار وهم كفار لكن ليس فيهم ذلك الحقد وذلك البغض في الظاهر لا يظهرونه. كاين واحد طائفة من الكفار في زماننا هذا، كاينين هذا الشيء، كاين هذا الشيء وما زال موجودا، والله تعالى ويتحدث اليوم من بعد سيأتي الكلام عليهم، سيقول ربنا تبارك وتعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فيهم وفيهم. فهناك بعض الكفار لا يظهرون، وخا عندهم الداخل بغض وعداء وكذا، لا يتجرؤون على إظهار ما في قلوبهم، إذن ففيهم شيء من الشر لا يتجرؤون على إظهاره. وهناك منهم من بلغ منه الشر مبلغا بحيث يجرؤ على إظهار ما في قلبه فيستهزئ ويسخر ويضحك. ومن هذا مثل من قال هذا الكلام إن صح، وإن لم يصح فالشاهد هذه النماذج من الكفار معروفة موجودة، فمنهم من يجاهر بالاستهزاء وبما استقر في قلبه، تبدو البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الإمام واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. نعم وكذلك كثير من الفقهاء يقولوا مثلا والأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، كثير من الفقهاء يعني يستدلون بهذه الآية على مشروعية الأذان، وقد جاء ما يدل على مشروعيته في السنة الصحيحة، أحاديث كثيرة جدا متواترة، لكن من القرآن هذه الآية أيضا يستدل بها كثير من الفقهاء على مشروعية الأذان، لأنهم فسروا قوله وإذا ناديتم بما ذكرنا، ناديتم إلى الصلاة أي دعوتم إليها بالأذان. قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قيل لنا الله تعالى أن من يفعل مثل هذه الأفعال في الحقيقة هو أحمق أبله ليس من العقلاء، ولو كان عند الناس في الظاهر والدنيا عاقلا، عند الناس يعدونه عاقلا وتصرفاته تحسب عليه عند الناس، لكنه في حقيقة الأمر في نفس الأمر ليس بعاقل. لو كان عاقلا لآمن واتبع العقلاء بالصح، هم ذوك اللي عرفوا الحق وتمسكوا به واتبعوه وآمنوا وصدقوا العقلاء حقا، وأما هؤلاء فليسوا من العقلاء. شوف معا سي قرب حدام مزيان تبع معك. قال تعالى ذلك، إذا الإشارة لاش لما سبق من الفعل القبيح. شنو هو الفعل القبيح ديال هاد الناس؟ هو اتخاذهم للدين هزوا ولعبا عموما. ذلك أي اتخاذهم للدين هزوا ولعبا بالباش معناها سببية، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، أن مصدرية، كأنه قال بسبب لا يعقل النفي، إذن بسبب عدم عقلهم، هذا هو المعنى. ذلك الذي يقع منهم بسبب عدم عقلهم، أو قل نقص على الأقل نقصان عقلهم، بأنهم قوم لا يعقلون. قال الشيخ: جعل قلة عقولهم علة للاستهزاء بالدين، وهو كذلك. نعم، هذا الكلام صحيح. وكل اعلم أن كل من يستهزئ بالدين اليوم ولو كان ممن يدعي الإسلام ويشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعلم أن علة استهزائه بالدين هي قلة عقله، هي السبب والعلة، هي الباعث على استهزاء بالدين قلة عقله. لو كان عاقلا لما تجرأ على ذلك. قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وسيأتي إن شاء الله في سورة التوبة بيان عظم هذا الأمر، الاستهزاء بالدين سيأتي بيان عظمه، وسيأتي بيان خطورته، وأنه ليس أمرا هينا سهلا يستهان به في سورة التوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا محمد لأهل الكتاب، خاطب هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويلعبون به أو ببعض شعائره ومعالمه، خاطبهم ونادهم وقل لهم: هل تنقمون؟ ماذا تعيبون علينا؟ ياك أنتم كفار ولم يجبركم أحد على الدخول في الإسلام، طيب ما الذي تعيبونه علينا؟ ما الذي تنكرونه علينا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ بمعنى لا شيء يمكنكم أن تعيبوه علينا إلا إيماننا. فهل الإيمان بالله وبرسله وبالكتب المنزلة منه شيء يعاب؟ واش فهمتوا المعنى؟ هل هذه الأمور في الحقيقة شيء يعاب على الناس ولا شيء يمدح؟ بلا شيء يمدح به الناس، يثنى به على الناس. فإذا كان المطلوب خصهم يمدحوهم ويثنوا عليهم، فهم عابوهم لأجل إيمانهم. وهذا يسمى في البلاغة: هل تنقمون منا إلا أن آمناش، تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح. هل تنقمون منا، من اللي كتسمع هذه العبارة في أول الأمر، هل تنقمون منا إلا تظن أنه سيذكر عيبا، هل تنقم مني إلا أني تظن أنني سأذكر عيبا. فإذا ذكرت صفة كمال كان ذلك تأكيدا للمدح بصورة تشبه الذم، وهذا أبلغ في المدح من ذكر مدح بعد مدح، أبلغ في المدح، أوقع في النفوس، لأن السامع كيكون انتظر شي عيب فإذا به يجد مدحا، فيعلم أن فلانا لا عيب فيه، كيعلم من هذا أنه راب غيب ذكر شي عيب ما لقى شي عيب، وعاود ذكر صفة حميدة صفة كمال، فيعلم أن فلانا لا عيب فيه. هذا هو تأكيد المدح بما يشبه الذم. هل تنقمون منا؟ بحال قول الله تعالى في سورة الورود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وما ما وجدوا شيئا يعيبونه عليهم إلا إيمانهم بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، بمعنى ما وجدوا عيبا يعيبونهم به إلا إيمان بالله. وهل الإيمان بالله مما يعاب؟ وش هذا شيء كان مكروع للناس وقوعهم فيه؟ بالعكس يمدحون به. إذا فمعنى ذلك أنه لا عيب، لأن الناس ما عندهم حتى شيء عيب، لأن العيب اللي ممكن يعيبوا عليهم هو الإيمان، والإيمان ليس عيبا، إذا فلا عيب لهم. وضع المعنى. قال: هل تنقمون؟ نقل الشيخ: أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وبجميع كتبه ورسله، وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا في الاستثناء العجيب، قول لأن هذا الاستثناء إلا استثناء عجيب، لأن كما قلت لك الأصل أننا إلا قلت لك فلان، لاحظ في العربية باش تفهم هذا، فلان لا عيب فيه إلا، اش كتوقع نذكر إلا أنه اش كتوقع نذكر شي عيب شي نقص، فلان هذاك فلان مزيان الرجل مزيان ما فيه حتى شي عيب، إلا أنه لاحظ إلا قلت لك محافظ على الصلوات في وقتها، اش يحصل لك؟ أن فلانا لا عيب فيه، بمعنى أردت أن أذكر نقصا فلم أجده فأكدت المدح الذي مدحته به من قبل بصورة تشبه الذم. فهذا هو المعنى هنا. قال: ومثله هذا الشاهد المعروف في البلاغة، هو باش كيمثلوا ليه أصلا في شرح الجوهر سبقنا في الشاهد، هذا هو المثال المعروف عند البلاغيين لقاعدة تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا يمدح قوما، يمدح قومه، قال لك ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا الشيء الذي استثنى يدل على شجاعتهم، يدل على جراءتهم، يدل على إقدامهم في الحرب، أنه الناس ما كيتراجعوش، سيوفهم فيها خطوط بسبب قراع الكتائب، أي أنهم شجعان وأن فيهم جراءة وإقدام على الحرب، ليس جبناء لا يتراجعون، بمعنى لكثرة حروبهم وغزواتهم ومقاتلتهم للأعداء سيوفهم بهن فلول من فيها كتلقى شي شوية معوز السيف ديالو ولا مشرط ولا بسببه بسبب كثرة الحروب. إذن هذا دليل على شجاعتهم. فقالوا لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا مدح لهم بما يشبه الذم، لأن هذا الشيء عندهم قديما يمدحون به لا يعيبون به، يدل على شجاعة صاحبه. قال الشيخ ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم، فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى، وقد ذكر الله في تلك آية عيسى والأسباط وعيسى، قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بما آمن به، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى. فقالوا هؤلاء اليهود لسولوا، فقالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به، بمعنى نحن كان آمنوا بعيسى وانت تؤمن به ونحن لا نؤمن بمن يؤمن بعيسى، وبالتالي نحن نكفر به كما نكفر بعيسى، هذا سبب نزولها. فلما قالوا هذا قال الله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، اللي هو عيسى من جملة الرسل، كتب الرسل ومن جملتهم عيسى، والكتاب المنزل عليه هو الإنجيل. قال تعالى وأن أكثركم فاسقون، قيل إنه معطوف على أن آمنا، وقيل على وما أنزل، وقيل هو تعديل معطوف على تعديل محذوف، هل تلقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. لازم الأوجه، الوجه الأول هو المشهور أنه معطوف على أن آمنا، أن مصدرية يفقه، أن حرف مصدر، إذن فالمصدر الأول منصوب، منصوب بإلا، هل تنقمون منا إلا إيماننا، هذا المعنى إيماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، إذن المعنى ما، لأن هذيك هل هذاك استفهام إنكاري، فهو مشرب معنى النفي، في معنى النفي، إذا المعنى ما تنكرون علينا إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله، هذا هو معنى وأن أكثركم فاسقون، لا تنكرون علينا إلا إيماننا بالله وأن أكثركم فاسقون وفسقكم وعدم قبولكم ومخالفتكم بعدم قبولكم لما نؤمن به، وهذا هو الفسق، فسقهم يتجلى في هذا، هو الخروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة. إذن فعلى هذا وأن أكثركم معطوف على، لأن أن هي حرف مصدر، أن مصدرية، فالمصدر المؤول منصوب معطوف على المصدر المؤول ديال أن آمنا، إلا إيماننا تنكرون علينا إيماننا وأن وفسقكم بمخالفتكم وعدم إيمانكم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني معطوف على قوله وما أنزل إلينا، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأن أكثركم فاسقون، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأن أكثركم فاسقون، سيأتي إن شاء الله من بعد إعرابه وفسقكم لأنه مصدر مؤول، وفسقكم. وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف، وأن أكثركم فاسقون تعليل، لأن أن المحذوف كما هو معلوم تأتي في محل تعليل، من المواضع ديال فتح همزة إن أن تكون في محل التعليل، فإذا كانت في محل التعليل يجوز النصب كما لا يخفى ما هو معلوم. ولذلك في بعض المواضع يجوز فيها الفتح والكسر، الفتح على أنها للتعليل، يجوز فيها الكسر على أن مثلا على أنه استئناف، والفتح على أنها تعليل، كثير جدا هذا في القرآن. إذن فيكون التقدير هل تنقمون منا إلا لقلة إنفاسكم، هذا هو المعطوف عليه المحذوف، هذا هو التقدير دياله، إلا لقلة إنفاسكم ولأن أكثركم فاسقون، هذا هو التعليل. ملي كنقولوا للتعليل أي توجد، يوجد حرف لام محذوف، لام التعليل محذوفة تما. ومن هذا مثلا قوله تبارك وتعالى قال وقد قرئ أهل الوجهين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم مكنون، من بعد إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، إنا كنا قرئ إنا كنا من قبل ندعوه كنوقف إنه استئناف إنه هو البر الرحيم، ونحن نقرأ بالفتح إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، فتوجد هنا لام التعليل محذوفة والتقدير إنا كنا من قبل ندعوه لأنه هو البر الرحيم، ندعوه لأجل أنه هو البر الرحيم، هذا كثير جدا. قال وأيضا الأمثلة ديالو كثيرة، هناك في باب في الكلام على إنا تذكر أمثلة، يوجد أيضا مثال له آخر قرئ فيه بالوجهين في سورة الأنعام، قبل وعنده مفاتيح الغيب قبلها بقليل، بالوجهين كذلك هذه كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا المحل لأجل أنه أو إنه، الشاهد هذا كثير جدا. إذن الشاهد على التعليل بمعنى يوجد حرف تعليل محذوف والمعطوف عليه محذوف، التقدير إلا لقلة إنفاسكم هذا هو المعطوف عليه المقدر، أو لأن أكثركم فاسقون، ولأن أكثركم فاسقون. قال ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف، تقديره فسقكم معلوم أو ثابت، هذا وجه الرابع، هذا إعراب رابع كاع. على هذا الإعراب الرابع هذيك الواو حرف استئناف ماشي حرف عطف أصلا، بشهدوا على هذا الوجه الرابع هذه الواو حرف استئناف لا عطف، وإذا كانت حرف استئناف لا عطف إذا المصدر المؤول غيكون يكون مفردا، خصنا الخبر في الخبر، واش فهمت؟ على ما سبق أنك الأولها مع ما دخلت عليه إلى مصدرين مرفوع وما عندناش إشكال لأن العطف من باب عطف مفرد على مفرد فيما سبق، إلا إيماننا ومخالفتكم فسقكم مفرد على مفرد، فلا نحتاج إلى تقدير شيء لأنه عطف مفرد على مفرد. لكن الآن تكون الواو حرف استئناف، ويكون هذا المصدر المؤول مبتدأ والخبر مقدر، تفضل وأن أكثركم فاسقون، واضح المعنى؟ إذن شنو الإعراض؟ نقول الواو حرف استئناف، أن أكثركم فاسقون أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، شنو التقدير دياله؟ هذا تطبيق القواعد النحوية، شنو التقدير ديال هذا المصدر؟ القاعدة ديال تأويل المصدر كنقولوا ملي كيكون الاسم ديال أن اللي الأصل ديالو مبتدأ إذا كان لا يشتق منه كنجيب المصدر من الخبر ولا لا؟ وأن أكثركم فاسقون هذا هو الخبر، إذا أعطينا المصدر ديال الفاسقون اللي هو الفسق، وفسقكم خصنا خبر، هذا المفرد واضح، خصنا خبر التقدير ديالو ثابت معلوم وهو حرف استئناف واضح، وفسقكم ثابت وفسقكم معلوم قل ما شئت ونحو هذا. إذن هذه أربعة أوجه، ثلاثة على أنه عطف، واحد على أن الواو للاستئناف، ثلاثة على أنه عطف لا نحتاج إلى تقدير الخبر لأنه عطف مفرد على مفرد، وفي هذا تأتي على أنه استئناف أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفرد خصنا الخبر تقدير ديالو ثابت معلوم. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال تعالى قل لهم يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك، هذا خطاب كذلك لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، واليهود خاصة لأنهم هم الذين كانوا يجاهرون بالمخالفة ويظهرون العداوة والبغضاء، شكون اللي كيجاروا وكيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون عليه؟ من اليهود أكثر. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك، إشارة لشراجع بشر من ذلك الذي تنقمونه علينا، لأنه قال لنا قبل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى أنا منا؟ فقال لي الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الذي تنقمونه علينا؟ شنو هو شر من ذلك؟ قال الشيخ لما ذكر أهل الكتاب لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم، بمعنى ما الذي تعيبونه عليه، ما الذي تنقمونه منا؟ إيماننا بالله وبالرسل والكتب السابقة. هل أخبركم بشر من ذلك في نظركم عندكم، يعني في تصوركم، وإلا فما تنقمونه علينا ليس شرا في حقيقة الأمر، لكن على حد زعمكم ونخبركم بما هو شر من ذلك عندكم. قال الإمام فالخطاب في أنبئكم لليهود، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين اللي هو أنا منا بالله وما أنزل إلينا، وهذا هو حال المؤمنين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ ما معنى مثوبة؟ أي جزاء عند الله. المراد بالثواب هنا الجزاء، ماشي المراد بالثواب الأجر، لا، المراد بالثواب الجزاء، والجزاء قد يكون خيرا وقد يكون، والمراد هنا جزاء الشر لأنه للكفار لليهودي. قال الشيخ مثوبة عند الله هي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله فبشروا بعذاب أليم. فهمتوا؟ إذن معنى ثوابا أي جزاء، وعلاش الله تعالى عبر عن الجزاء بالثواب؟ لأن الثواب يطلق على الخير، الثواب هو الأجر، هو الوعد بالخير والجزاء بالخير، فلما عبر بالثواب مكان العقاب؟ فالجواب من باب التهكم، تهكما كقوله تعالى فبشرهم وش عذاب الأليم يبشر به ولا ينذر به، وكقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وهو في الحقيقة الذليل المهان، قال لي العزيز الكريم تهكما. طيب شنو هو شر من ذلك جزاء عند الله؟ ما هو هذا الجزاء وهذا العقاب؟ شوف قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. على حد زعمكم وتصوركم الذي أنكرتم به وعبتم به على المؤمنين، شكون اللي شر؟ أنتم الذين اتصفتم بهذه الصفات ولا من آمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل من قبل؟ شكون اللي شر على حد زعمكم؟ أنتم الشر كله أو فيكم الشر كله، و المؤمنون لم يتصفوا إلا بالخير. قارن بين هذه الصفات وهذه الصفات، قوم آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، وقوم لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم قردة خنازير وعبد الطاغوت، أيهم شر؟ إذن هذيك بشر من ذلك اسم تفضيل ليس على بابه، مش على بابه هذاك، غير بمعنى على حد زعمكم. وليس المقصود أنهم أكثر شرا من المؤمنين، لا، المؤمنين لا شر عندهم فيما يعتقدون. إذن قال تعالى اذكر لنا هذا الجزاء، من لعنه الله، من هنا واقعة، قال الشيخ يعني اليهود، إذن من واقعة على اليهود، لأن الذين لعنهم الله وصرح بلعنهم في كتابه سبحانه هم اليهود، آيات كثيرة سبقت معنا في البقرة وفي آل عمران وستة في آيات أخرى أن الله تعالى لعنهم أخذاهم أي طردهم من رحمته سبحانه. قال ومن، أنا غير ذكرنا الإعراب ديال من، قال ومن في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر تقديره هو من لعنه الله، وهذا هو الأبهر والذي عليه كثير المسلمين. والثاني أو في موضع خفض على البدل من شر، أو لا بد في الكلام من حذف مضاف تقديره بشر من أهله أو تقديره إلى آخره. مهم ثلاثة أوجه، الوجه الأول وهو الأبهر أن من شو إعراب ديالها خبر لمبتدأ محذوف. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، نوقف على هذا، نوقف هنا عند الله ونستأنف من لعنه الله، التقدير هو من لعنه الله، شكون هو؟ بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، شكون هذا اللي هو شر من ذلك؟ هو من لعنه الله إلى آخره. إذا من خبر لمبتدأ محذوف التقدير دياله هو من لعنه الله، هذا هو، هذا أبهر الأوجه. الوجه الثاني أنه أن هدمن في محل جر، لأن من اسم مبني ممكن نقوله في محل رفع نصب جر على حسب الإعراب، أنها في محل جر بدل من شر، وعليه فلا نقف على هذا الوجه، من وقفوش على عند الله لن وصله، لأنها بدل من قوله شر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك شكون هاد الشر من ذلك بتقدير بمن لعنه الله وغضب عليه، بشر من ذلك بمن لعنه الله. فحينئذ كاننا باش يتضح المعنى نحذفوا المبدل منه نجعلوا البدل في بلاصتو. قل هل انبئكم بمن لعنه الله وغضب عليه وجعل من القردة والخنازير. وعلى هذا فنصيل كما ذكرنا، هذان وجهان ظاهران. قال لك او لا بد في الكلام من حذف مضاف، او عندنا وجهان اخران ما نحتاجوش من عربوا هذاك من لا هو مضاف اليه ولا هو خبر لمتلئ محذوف، لكن غنضطروا نقدروا واحد المضاف محذوف باش يستقم الكلام. اما نقدروا المضاف قبل قوله بشر من ذلك يعني بين من ذلك، وراه سبقنا مثل هذا في سوره البقره ان ذكرته، او نجعلوا المضاف سبقنا في البقره في موضعين ولا في ثلاث مواضيع، او نقدروا المضاف قبل من، وحينئذ على هذين الوجهين ما بلا ما نقولوا خبر لمبتدأ محذوف. اذا نقدروا المضاف قبل ذلك فيصير تقدير قل هل انبئكم بشر من اهل ذلك من لعنه الله. من اهل ذلك، اهل ذلك الذي تنقمونه، شكون هاد اصحاب من لعنه الله وغضب، فتكون من بدل من هذيك آل اهل ذلك، واضح؟ او ما نقدروش مضاف هنا ونقدروا مضاف قبل قوله من، قل هل انبئكم بشر من ذلك من لعنه الله، اي دين من لعنه الله بشر من ذلك دين من لعنه الله. فحينئذ غيكون بدل من ناش من ذلك. دابا انتبهوا واش بغى يقول. انا غنطرح لكم الان سؤال باش يظهر لكم ما تقدرش الفائده ديالو. الى قال قائل علاش ما نجعلوش من هذه نجعلوها بدل من قوله ذلك ماشي بشر، حنا في الوجه الثاني قلنا بدل من قوله شر. إلا قال قائل الأظهر نجعلوها بدل من قوله ذلك بشر من ذلك من لعنه الله، من بدل من ذلك، من ذلك من اسم إشارة. الجواب لا يصلح. علاش؟ لأن من واقعة على العقل المقصود بها اليهود، وذلك المقصود بهاش الفعل ديال اليهود، الفعل ديالهم، واضح؟ بشر من ذلك شنو هو ذلك الفعل. إذا فعلى هذا لا يصلح نجعلوا من اللي هي واقعة على الشخص بدلا من الفعل، لا يصح، لا يصح. لا بد من تقدير مضاف، إما نقدروه قبل من ولا نقدروه قبل من ذلك. إذا قدرناه قبل من ذلك حينئذ غتولي مناسبة، غيولي كل قبل ذلك ومن كلاهما المقصود به الأشخاص العقلاء اللي هم اليهود. وإذا جعلنا المضاف قبل من حينئذ غيولي ذاك المضاف هو اللي بدل من ذلك، ففيه تقديرش فعل بفعل دين بدين مثلا. فهم؟ إذا فعل الأول بشر من أهل ذلك من، من كتناسب أهل، كتناسب من أهل ذلك من، تناسب من أهل، شي مشكل. أو ما نقدروش أهل نخليه من ذلك يدك ونجيو المن ونقدرو قبل منها مضاف، ويكون تقدير بشر من ذلك الفعل ديني من لعنه الله، والدين اللي هو الفعل يناسب ذلك اللي يراجع عن الفعل يناسبه. فهمنا؟ لا، هذا هو وجهه. هذا قال الله تعالى من لعنه الله وغضب عليه، المعنى ظاهر، سخط عليه سبحانه وتعالى، وجعل منهم القردة والخنازير. هنا مسألة نحوية، واحد فائدة، لاحظوا. قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه. شوف، من كما تعلمون في النحو لا يخفى عليكم أن من هاته تصدق على المفرد والمثنى والجمع، كنقول فيها موصول مشترك صالح المفرد والمثنى والجمع. يس، ولذلك في اللغة العربية صح نقول جاء من قام، جاء من قام، جاء من قاموا، كل شيء من صالح لهم جميعا. هنا بعض الضمائر عادت على من مفردة وبعضها عادت على من جمعا، ولا لا، هذا كثير جدا له مثول من هذا. شوف، قال من لعنه، قال لعنهم ولا لعنه؟ لعنه. وغضب عليهم ولا عليه؟ وغضب عليه. وقال وجعل منهم، إلا بغينا كل شيء يكون متساوي وبحال بحال متماثل يقول وجعل منه القردة والخنازير، كما قال غضب لعنه الله وغضب عليه وجعل منه، لأن حينئذ الضمير كيعود على من، ومن المقصود بها الجنس اللي هو اليهود، من أي هذا الجنس اللي هو اليهود. فالجواب أنه يجوز في من الضمائر التي تذكر بعدها أن يراعى اللفظ وأن يراعى المعنى، معروف هذا في النحو، يجوز مراعاة اللفظ فيعود الضمير مفردا مذكرا دائما ولو كان المراد المقصود مثنى أو جمعا. ويعود الضمير مفرد مراعاة اللفظ، وتجوز مراعاة المعنى، ويجوز لك في الكلام الواحد أن تعيد بعض الضمائر على من مراعاة لللفظ، وأن تعيد بعض الضمائر مراعاة للمعنى. من أمثلة ذلك، تجد أمثلة في القرآن أمثلة كثيرة جدا، مثلا في أول سورة الأحقاف هنا ومن ضل ممن يدعو، شوف ومن ضل ممن، شوف قرأوا معي ممن، ممن يدعو من دون الله، يدعو الضمير مفرد، يدعو هو من دون الله، من لا يستجيب له مفرد إلى يوم القيامة، ثم قال وهم عن دعائهم غافلون، فعاد الضمير هنا جمعا، كله راجع لمن، كل شيء ترى راجع لمن، فروعية في الأول لفظ، هنا روعية المعنى، هذا كثير جدا، كذلك منه هذا واضح، وجعل منهم روعية معنى من، والضمائر اللي قبل روعية فيها لفظ من جائز. قال الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، شمعنى الكلام، قال الشيخ مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى ابن مريم، قد ذكر ذلك الله تعالى في سورة البقرة، قلنا هذا في سورة البقرة، مسخهم الله قردة لما اعتدوا في السبت، احتالوا على الله تبارك وتعالى واصطادوا يوم السبت وقد حرم عليهم ذلك سبق، وسيأتي في سورة الأعراف إن شاء الله، ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى بن مريم وظنوا أنهم قتلوه، كذبوا حاولوا قتله وظنوا أنهم قتلوه ولم يقتلوه، فمسخهم الله خنازير. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت المراد بالطاغوت الشيطان، أي جعل الله تعالى منهم عبدة يعبدون الشيطان بطاعته، عبد الطاغوت أي يعبدون الشيطان بطاعته، أو قلت إن شئت يعبدون كل ما فيه مخالفة لتوحيد الله، ويعبدون كل ما فيه إشراك لله، لتعميم معنى الطاغوت على كل من عبد من دون الله أو دعي من دون الله وغير ذلك، ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع ومطاع. إذن فشوفوا لاحظوا عبادتهم للطاغوت أو اتباعهم للشيطان وإشراكهم بالله، هذه عقوبة من الله لهم، الله تعالى عاقبهم فأضلهم عن سواء السبيل، أضلهم عن طريق الحق، عن الطريق المستقيم، لأنهم فعلوا ما فعلوا، تعاسوا وطغوا وتجبروا وكابروا وعاندوا، فعاقبهم الله بهذه العقوبات. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشيخ القراءة بفتح الفاء فعل معطوف على من لعنه، إذن التقدير على هذا الوجه، هذه قراءة الجمهور هي اللي كنقرأ بها نحن، وعبد الطاغوت، إذن على هذا عبد فعل ماض، والطاغوت مفعول به، وعبد معطوف على من لعنه، التقدير من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، من لعنه الله وغضب عليه كذا كذا ومن عبد الطاغوت، هذه قراءتنا. وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت، قرأ حمزة من القراء بضم الباء وخفض الطاغوت، بضم الباء حينئذ هو اسم ماشي فعل، والتقدير وعبد الطاغوت بضم الباء وخفض الطاغوت، عبد مضاف والطاغوت مضاف إليه، وعلى هذا علاش غيكون معطوف؟ قال فهو معطوف على قوله القردة والخنازير، إذن التقدير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، جعل الله منهم القردة وجعل منهم عبد الطاغوت أي عباد الطاغوت، أو قل عبادة الطاغوت، عقوبة لهم عاقبهم الله بسبب ذنوبهم، فجعل منهم من يعبد الشيطان بطاعته أو يعبد كل ما ينافي التوحيد بحيث يقع في الشرك. قال وقرئ بضم الباء على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة كيقض، أضيف إلى الطاغوت، معروف هناك في العربية أسماء على وزن فعل يراد بها المبالغة كيقض، إذن فعبد كذلك اسم أريد به المبالغة. وقال بعض المفسرين هو اسم جمع، عبد الطاغوت اسم جمع كقراءة من قرأ قراءة شاذة وعباد الطاغوت، وهذا قد ذكره السيوطي رحمه الله، إذن هذا عبود إما كما قال لك الشيخ اسم يراد به المبالغة كقولهم في العربية شخص يقض. شو معنى يقض؟ أي كثير اليقظة. واضح؟ أو أن هذا عبود ماشي اسم على وجه المبالغة وإنما هو اسم جمع، اسم جمعين بمعنى المراد به الجمع، فحينئذ شو المعنى؟ وجعل منهم عباد الطاغوت. شو واضح الفرق؟ إذا هذا عبود الطاغوت شو معنى عبودة؟ تحتمل معنيين، إما هي اسم على وزن فاعل للمبالغة فحينئذ المعنى وجعل منهم أشخاصا كثيري العبادة للطاغوت مبالغين في عبادة الطاغوت، هذه اللي جعلناه اسم للمبالغة. وإن قلنا هو اسم جمعين المعنى وجعل منهم عباد الطاغوت، وهو يقول لك الشيخ وقرئ عابد وعباد، هذه قراءتان في غير العشر، قرئ وجعل منهم عابد الطاغوت وقرئ عباد الطاغوت، وقرئ أيضا قرأ الحسن وجعل منهم عبد الطاغوت، وقرأ الشنبوذي وجعل منهم عبود الطاغوت، كلها قرئت لكنها في غير العشر خارجة عن العشر عبود الطاغوت. وضح؟ طيب على هذه القراءات اللي ذكرنا الآن كلها يعد هذا اللفظ اللي هو عبود الطاغوت اسما ماشي فعل، فعلى هذا علاش معطوف؟ غيكون حينئذ عطف مفرد على مفرد، في الاول وعابد اللي كنقراو به عطف فعل على فعل او جمله على جمله، من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، لان الطاغوت بالنصب، لكن على هذه القراءه اللي ذكرناها عبود اسم والطاغوت مضاف اليه وعبد الطاغوت. قال الشيخ وهي في هذه الوجوه عطف على القراءه والخلل، علاش قال الوجوه؟ قصد القراءه ديال حمزه وقراءه عابد وعباد هي الوجوه. قال تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، أولئك المشار إليهم اليهود اللي قال الله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، أولئك أولئك شكون؟ من لعنه الله وغضب عليه إلى آخر اليهود. شر مكانا، مكانا إعرابه تمييز، شر مكانا لهم مكان هو شر الأمكنة وهو جهنم، شر مكانا مكانهم جهنم وهذا شر الأمكنة على الإطلاق. قال الشيخ شر مكانا أي منزلة، ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم، لأنه في الحقيقة المكان لا يعاب، رأى مكان خلقه الله، لكن الذي يعابهم أهله، قال لك من باب المبالغة نسب الله الشر حتى للمكان، مع أن الأصل أن يسب الشر للأشخاص لكن من باب المبالغة، بحال إلا من اللي غيدخلوا ليه هما صار المكان شرا بسبب دخول أهل الشر له. قال تعالى أولئك شر مكانا وأضل، أضل شوف اسم تفضيل، أضل أضل أكثر أشد الناس ضلالا، ما قالش الله تعالى وضالون عن سواء السبيل، لا وأضل عن سواء السبيل، صيغة مبالغة بأفعل أفعل، بمعنى أكثر الناس وأشد الناس ضلالا أي انحرافا وميلا عن سواء السبيل أي عن طريق الحق، عن السبيل السوي، عن السبيل المستقيم اللي هو سبيل الله تبارك وتعالى، أشد الناس انحرافا عنه، أشد الناس ميلا عنه هم هاد الناس، شر مكانا وأضل الخلق عن السبيل السوي عن طريق الحق طريق الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم من النكت اللي ذكروها هنا، قال لك علاش الله تعالى وصفهم في آخر آية بقوله شر وأضل؟ لأنه روية أنهم لما سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم بما تؤمن، وقال لهم بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل أذكر اسم عيسى، قالوا حينئذ وصفوا الشاهد وصفوا عيسى وكتابه بأنه شر كتاب وأن دينه أضل دين، هذا مما روي بسبب النزول، فختم الله الآية بالرد عليهم وأنهم من يمتصفين بهذين الوصفين شر ما كانوا ضلوا عنهم أنتم وليس عيسى والكتاب المنزل عليهم. قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم قال الشيخ نزلت في منافقين من اليهود، اليهود فيهم بعض المنافقين، كاين بعض المنافقين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم في الأصل يهود وكانوا منافقين، نزلت في إذن هؤلاء جمعوا بين النفاق واليهودية بجوز جمعوا بين الشرين منافقون ويهود. وإذا جاءوكم وهذا خطاب موجه للمؤمنين إذا جاءوكم يا محمد ويا أيها المؤمنون قالوا آمنا يكذبون يزعمون ذلك بألسنتهم قالوا آمنا أي بالله وبمحمد وما أنزل عليه قالوا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر بمعنى هم في أول الأمر أصلا ما كانوش مؤمنين حقا من أول دخولهم دخلوا متلبسين بالكفر هذا هو معنى بالكفر دخلوا متلبسين بالكفر يعني ماشي من اللي قالوا آمنا كانوا بالصح آمنوا عاد من بعد كفروا لا دخلوا في الإيمان أصلا بألسنتهم متلبسين بالكفر في قلوبهم قالوا بلسانهم آمنا لكن كانوا متلبسين بالكفر الداخل وعاود خرجوا به لأنهم كانوا متلبسين به لما دخلوا أصلا فكان مصاحبا لهم. قال الشيخ تقديره ملتبسين أو متلبسين يصح المعنى وفي نسخة متلبسين ملتبسين ملتبسين هو المعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا لم يؤمنوا أصلا. ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال وأنتم تعلمون أن قد من المعاني التي ترد إليها أنها تقرب الماضية إلى الحال من معانيها نقول فيها حرف تقريب تقرب الزمن الماضي إلى زمان الحالي حرف تقريب. فقال قد هذه اللي داخل على دخلوا وخرجوا للتقريب والمعنى ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. قال الله تبارك وتعالى وقد دخل والله أعلم بما كانوا يكتمون بمعنى إذا كان كثير من المؤمنين لا يعلمون ذلك لأن أكثر المؤمنين أش غادي يظنوا من اللي جوهد الناس وقالوا آمنا أش غادي يظنوا المؤمنون الذين لا يعلمون الغيب لا يعلمون ما في القلوب غير أنهم آمنوا حقا. فقال لهم الله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون أنتم لا تعلمون لكن الله تعالى عالم بما كانوا يكتمون في قلوبهم من النفاق هؤلاء الناس منافقون الله عالم بهم وإن خفي على كثير منكم فالله عالم بهم بمعنى يظنون أنهم خدعوا المؤمنين وأنهم أذكياء فطناء ونسوا أن الله تبارك وتعالى عالم بأسرارهم فما خدعوا في الحقيقة إلا أنفسهم وما يشعرون. قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم على من الكلام على اليهود عموما على منافقيهم وغيرهم من اليهود لأنها الصفة الآتية وأكلهم السحت سبق لنا كل الذين عرفوا بأكل السحت اليهود. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان شو يسارعون يقعون بسرعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لا يتورعون أصلا سبق لنا هذا المعنى هذا فيما مضى لا يتورعون أصلا عن الحرام ما عندهم يتورع الحرام يقعون في الكذب في الزور في البهتان في أكل الحرام لا يتورعون عن شيء ليس لهم مانع وليس عندهم وازع إيماني يمنعهم عن الحرام فلذلك يسارعون في الوقوع في كل رذيلة وفي أي محرم لذلك قال يسارع يقعون بسرعة في الإثم. قال الشيخ أي الكذب وسائر المعاصي الإثم ده لفظ عام المراد به جميع الأفعال التي تسبب الإثم أي فعل كي ترتب عليه الإثم داخل هنا ومن ذلك بالخصوص لكي يناسب المقام الكذب ما قالوه للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدعون عليه كله كذب في كذب. إذن في الإثم والعدوان أي الظلم ومن ظلمهم ظلمهم للمؤمنين ولمحمد صلى الله عليه وسلم بحيث ينسبون إليه وإليهم ما ليس لهم وما لم يقولوا هذا من الظلم والعدوان. قال وأكلهم السحت أي الحرام كالربا والرشا ونحو ذلك لبئس ما كانوا يعملون لبئس بئس كما تعلمون فعلون بمعنى ساء وبئس بمعنى واحد فعل ذم ضد نعمة لبئس ما يصح فيها أوجه كما علمتم منها مثلا نعربها تمييزا لبئس ما أي شيئا كانوا يعملونه بئس هو أي الفعل شيئا كانوا يعملونه فما تمييز والجملة ديال يعملون نعت للتمييز بئس شيئا كانوا يعملونه. قال تعالى لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا لولا حرف تحضيد، كأن الله تعالى قال هل لا ينهاهم علماؤهم عن أفعالهم الشنيعة؟ يكون ما كيقول لك عندهم علماء، عندهم ربانيون، عندهم أحبار يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون لهم الدين ويعلمونهم، يجب عليهم أن يردعوهم وأن يزجروهم وأن ينهوهم عن أفعالهم القبيحة. هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ إذن فلولا هنا حرف تحضيد، لأن الطلب هنا بحث وإزعاج، طلب غلظة مش طلب برفقولين، بغلظة. هل لا ينهاهم علماؤهم من الأحبار وفقهائهم ممن يزعمون أنهم ربانيون عن أفعالهم الشنيعة هذه؟ بمعنى أن الأحبار والربانيين والعلماء منهم يرونهم كيشوفوهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم، فلماذا لا ينهونهم؟ لماذا لا ينهوهم؟ يرونهم، لماذا لا ينهوهم عن ذلك؟ قال تعالى لولا ينهاهم، قال الشيخ عرض وتحضيض وتقريع. هذا تحضيض وفي نفس الوقت فيه توبيخ، وهذا معلوم في لولا، من معاني لولا أنها تأتي لي للتحضيض المصاحب للتوبيخ، لأن التحضيض قد يكون على خير وقد يكون على شر. التحضيض مش ضروري يكون فيه هل لا تزورنا فنكرمك، أتفين بلي كيت ماذا بلي طالي في النحو هل لا تزورنا فنكرمك، أن التحضيض دايما في الماكلة في الخير. لا، التحضيض هو الطلب بغلظة سواء أكان لفعل خير أو لفعل شر. قال لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع، ولهذا التحضيض من اللي كيكون في هذا السياق يكون مصاحبا للتوبيخ غالبا. تحضيض في هذا السياق له أمثلة، إذا تحضرني الآن أمثلة تذكر في النحو في هذا، يكون التحضيض في هذا السياق مصاحبا للتوبيخ في الغالب. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي منهم الربان والأحبار ديالهم ديال اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ولذلك فسر الإثم في آية قبل بالكذب، لأنه من بعد قال قولهم الإثم، وقول الإثم هو الكذب، واضح؟ الآثام اللي كتوقع باللسان وجلها وغالبها منهم الكذب. قال تعالى لبئس ما كانوا يصنعون. قال الشيخ اللام في الموضعين للقسم، لبئس ما كانوا يصنعون، لام في الموضعين للقسم، اللام اللي قبل هذه اللي قبل لبئس ما كانوا يعملون، وهذا الثانية لبئس ما كانوا يصنعون. سمعنا للقسم أي أن هناك قسما محذوفا، اللام هذه موطئة للقسم، واقعة في جواب القسم، وتقدير الكلام والله لبئس ما كانوا يصنعون. هذا هو معنى للقسم، لبئس ما كانوا يصنعون. شنو هو هذا؟ لاحظ، وهذا مما هذه الآية مما يستدل به الأصوليون على أن الترك فعل، والترك فعل في صحيح المذهب، يستدلون بآية من الآية الجاية معنا إن شاء الله من بعد، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقال قبل الذي لولا ينهاهم قلنا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شنو هو الاعتداء ديالهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. شوش قال لبيث ما كانوا يفعلون؟ شنو الفعل ديالهم؟ أنهم لا يتناهون. فكذلك هذه الآية استدل بها عن ترك فعل، لأن الله قال في الأحبار والرهبان قال لبئس ما كانوا يصنعون، وشنو الصنع ديالهم؟ هو تركهم النهي، ما كانوا ينهون اليهود عن أفعالهم القبيحة. لبئس الصنع صنعهم، وهو تركهم نهي اليهود عن قبائح أفعالهم. قال لبئس ما كانوا يصنعون إياه، وشنو هو هذا لبئس؟ أي تركهم النهي، كأنه هو الفاعل، ممكن نعرفه هو الفاعل، نقول الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الترك المفهوم من السياق، والتقدير لبئس ترك نهيهم ما كانوا يصنعون، لبئس ترك نهيهم ما تمييز ما كانوا يصنعون. ثم قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الإمام: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود. ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود. وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها فنحاص، ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله. إذن اليهود ابتلاهم الله وأصابهم بسنة جهد، أصابهم الله بسنة قحط وجدب، أصابهم بالفقر. فلما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بذلك، بالقحط والجدب وقلة ذات اليد، قالوا هذا الكلام، قالوا يد الله مغلولة. ما معنى يد الله مغلولة؟ أي أنها لا تنفق ولا تجود علينا، كناية عن البخل. يد الله مغلولة، الغل هنا كناية عن البخل، بمعنى الله تعالى ما جاتش علينا بالمطر وما رزقناش الخيرات. لما منع الله تبارك وتعالى ذلك عنهم عقابا لهم، فقالوا هذا الكلام، هذا من جملة جرأتهم، ورسبقنا أشرنا إلى جرأتهم قبل. هؤلاء تجرأوا على الله، فكيف بنبيه ورسوله وكيف بالمؤمنين؟ ما تركوا أحدا إلا تجرأوا عليه. فقالوا يد الله مغلولة، إذن ما معنى الغل هنا؟ كناية عن البخل، بمعنى أن الله تعالى لم يجد علينا، لم يتصدق علينا. قال كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، يقصد في قوله بل يداه، سيأتي بعده. ومنه ولا تجعل يدك مغلولة، من هذه الآية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط كناية عن الجود. فالله تعالى نهى عن الإقتار اللي هو البخل والشح، ونهى أيضا عن الإسراف في الإنفاق، لدرجة أن يضيع الإنسان نفسه ومن يمون. فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. سبب نزولها، قال روي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة. وفي الأصل قالها واحد منهم اللي هو فنحاص، هذا هو اللي قال هذا الكلام يد الله، لكنهم سكتوا عنه راضين بمقالته، فلذلك انسب الله هذا الكلام لهم جميعا. فيستفاد من هذا أن من رضي بقول قيل يعتبر قائلا. إذا قيل قول منكر وسكت السامع له راضيا به، ماشي ساخطا، راضيا، يعتبر كذلك قائلا. وذلك الله من اللي نسب الفعل، ما نسبوش الفنحاص، قال اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. جاء الرد عليهم من الله تبارك وتعالى، قال غلت أيديهم، غلت أيديهم أي أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات. قال الشيخ يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، هذا الكلام إما أن يكون من باب الدعاء ولا من باب الإخبار، كي خبرنا الله تعالى كيقول لنا هذا القوم أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات بغير ما غيدروش الخيرات، هذا هو الإخبار. وإما أن يكون من باب الدعاء، دعا الله تعالى عليهم بهذا الأمر اللي هو الإمساك عن فعل الخير، بما عمرهم يدروش خير ينفعهم غدا يوم القيامة. قال ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة هذا الدعاء ولا هذا الإخبار، إما أنه في الدنيا ولا في الآخرة. قال فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر، مش واضح، لأن المعنيين صحيحا. قال لك إذا كان المقصود في الدنيا يمكن أن يراد به البخل، هو اللي فسرنا البخل بمعنى أنهم يمسكون أيديهم عن فعل الخير ولا يفعلون إلا ما يضرهم ولا ينفعهم، أداء البخل. أو غل أيديهم في الأسر، غلت أيديهم بمعنى أنهم سيؤسرون في الدنيا. قال وإن كان، وهذا قد حصل، أسيروا للا بعضهم أسير وبعضهم قتل بعد غزوة الأحزاب لما افتضحوا وكشف أمرهم. وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم، تجعل الأغلال غدا يوم القيامة في جهنم على في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. ويمكن الجمع بين هذه المعاني أنهم يغلون في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى غلت أيديهم، هذا رد عليهم. ثم أخبر الله تعالى بحقيقة الأمر، قال بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطة الرزق لنا البسط كناية عن الإنفاق والجود. إذن هذه الآية تدل بقوله مبسوطتان على أن الله جل وعلا ليس كما زعموا، ليس كما قالوا، ليس متصفا بالبخل أبدا، بل الله تعالى هو الجواد الكريم متصف بتمام الجود وكمال الإعطاء والمنح جل وعلا. لكنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وقت شاء كيف شاء جل وعلا. هذا من تمام ألوهيته وربوبيته. لا يكون الإله إلها قادرا إلا إذا كان كذلك، يعطي متى يشاء ومن شاء وكيف شاء، ويمنع متى يشاء ومن شاء وكيف يشاء جل وعلا. لا يكون الإله جل وعلا قادرا إلا إذا كان كذلك. إذن ماشي معنى جوده وكرمه أنه يعطي لكل أحد في أي وقت، لا أبدا. لو كان كذلك لكان فعله عبثا، لما كان فيه حكمة. لكنه سبحانه وتعالى لحكمته يعطي من يشاء من عباده وما شاء سبحانه وتعالى وفي الوقت الذي شاء، من شاء هذا بالنسبة للأشخاص، وما شاء بالنسبة للمقدار ديال العطاء، وكيف يشاء جل وعلا وفي الوقت الذي يشاء تبارك وتعالى. ونعمه على العباد في الجملة غزيرة كثيرة لا حصر لها، لا إحصاء لها، لا تعد ولا تحصى، نعمه غزيرة. لكن بعض العباد ولا مجموعة من الناس، بعض الأماكن قد يمنعهم الله سنة أو سنتين أو زمانا لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وبعض الناس مع كفرهم وطغيانهم وتجبرهم قد يغضق عليهم النعم لحكم يعلمها تبارك وتعالى، ماشي التصرف عبد. هؤلاء مؤمنون ويضيق عليهم في الرزق، وأولئك كفار ويوسع عليهم في الرزق. فلا يدل تضييقه على عباده في الرزق، لا يدل ذلك على سخطه عليهم، ولا العكس، ولا توسعته على الآخرين أنه راض عنهم. لهذا الله تعالى قال كلا لما ذكر عن العباد ما يقولون إذا ضيق عليهم وإذا بسط لهم الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، لا يدل تضييق الرزق على الإهانة أبدا، بل لعل تضييق الرزق إكرام من الله لك. ولذلك المؤمن في حالتين، أعطاه الله أو منعه، يرضى بفعل الله به ويعلم أنه خير وأنه يترتب عليه الخير في الدنيا والآخرة. إذن فلا هذا ولا ذاك، يقدر الله تعالى يوسع ويضيق على المؤمن والكافر، على المؤمن ويقدر يوسع ويضيق على الكافر، فتجد كافرا مضيقا عليه في الدنيا وبأواه جهنم خسر الدنيا والآخرة، وتجد مؤمنا موسعا عليه في الدنيا. قد يقع هذا، فيستعمل المؤمن المال فيما يرضي الله في الجهات التي يريد الله تبارك وتعالى. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالشاهد العطاء والمنع ما كيدل على الرضا على العباد ولا على السخط، وإنما يجب على العباد أن يطيعوا الله تبارك وتعالى فيما أنعم عليهم به. لا في المال اللي أعطاهم الله تعالى، يجب أن يعلموا أنهم سيسألون عنه غدا يوم القيامة، سيسألون من أين اكتسبوه وفيما أنفقوا. إذن الشاهد قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذا يدل على مبسوطتان، يدل ذلك على سعة إكرامه وعطائه وأن نعمه غزيرة، هذا ظاهر. وبل يداه هذا زيادة على دلالته على هذا المعنى. بل يداه مبسوطتان المبتدأ والخبر، يداه مبتدأ ومبسوطتان الخبر. في الجملة المعنى العام بحال يبغي نقولوا المعنى الإجمالي به الآية، هذا اللفظ لهذا المقطع لهذه الجملة من المبتدأ والخبر تدل على ساعة كما قلنا إكرام الله للعباد وعلى نعمه على العباد. هذا معنى صحيح ولا لا؟ معنى صحيح. المعنى الإجمالي ديال الآية يداه مبسوطة، شنو المراد من هذا من هذه الجملة، من هذا المبتدأ والخبر، من المضمون ديال الجملة؟ الدلالة على سعة الرزق، كما أن اليهود من اللي قالوا يد الله مغلولة أرادوا الدلالة على البخل، والله رد عليهم بأنه ليس كذلك بل هو الجواد الكريم تبارك وتعالى. هذا المعنى صحيح. وأيضا يستفاد من الآية أن الله تعالى له يدان، أن الله جل وعلا له يدان من صفاته الذاتية الخبرية التي يتصف بها أن له يدين جل وعلا تليقان به سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيتهما. لم يخبرنا الله عن كيفيتهما، وإنما أخبرنا أن له يدين فنثبتهما لله على الوجه اللائق به، كما نثبت له سائر الصفات الذاتية الخبرية، كما نثبت له صفة الساق والوجه والعين وغير ذلك من الصفات التي صحت وثبتت في الكتاب والسنة. فكذلك نثبت له هذه الصفة أن له يدين تليقان به جل وعلا، الله أعلم بكيفيتهما. ذكر الله تعالى عن هاتين اليدين أنه يقبض بهما ويمنع تبارك وتعالى، يقبض بهما ويبسط جل وعلا، وذكر هنا قال يداه مبسوطتان، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا المعنى. لكن هل يصح لنا أن نعتقد أن يديه جل وعلا على كيفية ما نتخيلها في الأذهان، على صورة ما نتصورها في العقول؟ لا يجوز، لا يجوز أن نتخيل لها كيفية وأن نتصور لها صورة بأوهامنا وعقولنا وقلوبنا، الله أعلم بذلك. كما نفعل تماما عندما نثبت لله جل وعلا سائر الصفات الأخرى الثابتة في الكتاب والسنة، الصفات الذاتية الخبرية بالخصوص، لأن هي التي تلحق بها هذه الصفة وتندرج تحتها، صفات خبرية بمعنى لو لم يخبرنا الله جل وعلا بها لما أمكن إثباتها له سبحانه وتعالى. إذن له يدان تليقان به، الله أعلم بكيفيتهما، ولا يجوز لنا أن نتخيل لهما كيفية معينة، يقبض بهما ويبسط كما ذكر سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده، وإنما سنيت اليدان هنا وأفردت في قوله اليهود إلى آخره. قوله عبارة عن إنعامه وجوده، إن أراد الشيخ المعنى الإجمالية والمعنى العام المضمون ديال الجملة فلا إشكال، الكلام صحيح إن أراد. ولذلك هل يمكننا مثلا، هذا واحد المبحث مهم جدا، هل يمكنك الحكم على عقيدة شخص ما من مثل هذه العبارة؟ واحد لا تعرف أنت عقيدته ولا منهجه في الصفات، وش هو من أهل التفويض ولا من أهل التأويل ولا من أهل الإثبات، لا تعرف عقيدته، هل يمكن أن تحكم عليه من عبارة مجملة؟ لا يمكن ذلك. إذا كانت العبارة مجملة تقول لا تدل على منهج الشخص في الصفات، الله أعلم، أن العبارة مجملة تحتمل هذا وذاك. ولذلك كما قلنا المثبت للصفات الذي على منهج السلف في إثبات الصفات وتفويض الكيفية إلى الله تعالى قد يعبر بهذه العبارة ويريد المعنى الإجمالي والمضمون الآية بغض النظر عن الصفات، لا المقصود المضمون بل يداه مبسوطتان. ما المراد أصلا عندما رد على اليهود؟ دابا باش نفهموا الله تعالى من اللي رد على اليهود، هل المقصود أصالة إثبات اليد لله؟ لا المقصود أصالة إثبات واش؟ الإنعام والإكرام والجود. فإذا أراد أحد المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية فهو معنى صحيح ولا يفهم عليه من خلال هذه اللفظة المجملة، وإنما تعرف عقيدة الشخص مثلا ربما شرنا إليها قبل من تتبع واستقراء كلامه في مواضع أو من تصريحه بمنهجه، هو يصرح باعتقاده ومنهجه فحينئذ يحكم عليه، وإلا فمن الكلام المجمل لا يحكم عليه. والظاهر كما ذكر بعض الأشياخ أن الإمام رحمه الله على عقيدة أهل التفويض، أنه يختار هو مذهب التفويضي، لأن المؤولة اللي كيأول بعض الصفات عندهم يجوز التفويض، المؤولة الذين يؤولون بعض الصفات يجوز عندهم التفويض، فعندهم منهجان جائزان، يجوز للشخص أن يختار التأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره وإثبات معنى مرجوح له يدل عليه السياق في نظرهم والقرائن كما يقولون، ويجوز له أن يفوض. ما معنى التفويض عندهم؟ إثبات مجرد اللفظ مع عدم إثبات معناه، من باب أولى عدم الإيمان بالمعنى، لأنهم لا يثبتون المعنى أصلا. فالتفويض معنى الإيمان باللفظ فقط، بمعنى هذا اللفظ نثبته كما أثبته الله والله أعلم بمعناه، فنجهل المعنى مع الكيفية. هذا هو والتفويض، وقد تحدثنا عنه في غير هذا المحل، وذكر بعض المحققين من العلم أن التفويض شر من التأويل. فالشاهد على كل حال، الظاهر من مواضع من في هذا التفسير أن الشيخ يرى مذهب أهل التفويض، وسيأتي معنا بعضها، مثلا كقوله جل وعلا فيما سيأتي: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأيضا في قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما. سيأتي تعليقه هناك بما يشير إلى أن ذلك إلى أنه يرى مذهب التفويض، لأنه سيصرح أن هذا من المتشابه. يقول لنا هذا من إثبات اليد لله، بما خلقت بيدي، قلنا هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، المتشابه اللي كان سبق لنا: وأما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى أنه لا يعلم معناه إلا الله، ونحن نثبت اللفظ فقط ونفوض المعنى والكيفية إلى الله. سيأتي ذلك في محله. فالشاهد على كل حال، هذه العبارة قلنا قد يقصد بها تفسير اليد، وقد يقصد بها تفسير مضمون الكلام. فإن قصد بها تفسير مضمون الكلام فهو صحيح، وإن قصد بها تفسير اليد وأن اليد كناية عن الإنعام، وأنه ليست هناك صفة اليد لله تبارك وتعالى، بمعنى لا نثبت إلا صفة اليد، والآية لا تدل على ذلك، والمراد باليد الإنعام والجود، فهذا هو التأويل بعينه. واضح؟ المسمى عند أهل العلم بالتحريف، يعتبرونه في الحقيقة تحريفا، لأنه صرف للفظ عن ظاهره من غير موجب، لا موجب لذلك. فمن أثبت لله تعالى صفة اليد فإنه لم يصف الله بالنقص، إن أثبت الله صفة اليد وقال الله تعالى متصف بالصفات التي أخبر بها، ومن ذلك الصفة الخبرية كصفة اليد، على الوجه اللائق به جل وعلا، من دون تشبيه للمخلوق ومن دون تكييف في العقل، فهذا بلا شك نزه الله تعالى عن النقص، أثبت لله صفة اليد ونزه الله عن النقص الذي يتبادر للأذهان، لأنه لم يشبه هذه الصفة بصفات المخلوق ولم يتخيل لها كيفية في ذهنه، فإذا هو معظم لله جل وعلا ولم يصف بصفة النقص. والذين تأولوا الصفات اجتهادا منهم إنما أولوها ظنا منهم أن إثباتها يلزم منه وصف الله بالنقص. علاش هما أصلا لجأوا إلى تأويلها؟ لأنهم توهموا أن مجرد إثباتها فيه وصف لله بالنقص. طيب، لئلا نصف الله بالنقص تنزيها له نثبت لها معنى غير ظاهرها الذي تدل عليه، فنقول المراد الإنعام، اليد هي النعمة. واضح؟ أو القوة على حسب الموضع والمحل. واضح؟ إذن شاهد هذا عبارة الإنعام، إن أريد المعنى الإجمالي ديال المبتدأ والخبر بجوج، يداهم بسوطة تنشغل اليد، فهو صحيح. وإن أريد تفسير اليد بهذا فهذا تأويل وصرف اللفظ عن ذلك دون موجب، وهو مخالف لمنهج السلف. قال الإمام: وإنما سميت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة، ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود، كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. هذا الكلام الذي ذكر له الآن لا إشكال فيه إذا قررنا المعنى الأول أنه تفسير لمضمون الكلام، بمعنى لاش هما قالوا يد الله مغلولة والله تعالى يرد عليهم قال بل يداه مبسوطة، قش بل يده مبسوطة يداه مبسوطة. إذا أثبتنا المعنى السابق الأول الأصلي لصفة اليد وبغينا المعنى المجمل العام ممكن نثبتوا هذا المعنى لا إشكال. إذا قال لنا قايش ما قالش بل يده قال يداه، نقول وإنما تنيت اليدان هنا وأفردت ليكون ردا عليهم مبالغة في وصفه تعالى بالجود. نعم صحيح، من باب المبالغة في وصف الله تعالى بالجود، قال ماشي يده يداه مبسوطتان تبارك وتعالى. كقول العرف فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيما السخاء. قال تعالى بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أول معنى اللي ذكرناها قبل ردا على اليهود شو قال لهم الله تعالى ينفق كيف يشاء. شو معنى كيف يشاء؟ بمعنى أنه يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ينفق تبارك وتعالى كيف يشاء، أي أن الإعطاء أو الإنفاق متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، فيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ولا اعتراض عليه في شيء من ذلك. وهذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود وفي سورة الإسراء وفي سورة الشورى، ذكر الله تعالى هذا المعنى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نوفي إليهم أعمالهم. طيب ثم قال في الإسراء مبينا لهذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا هو اللي قلنا التقييد بما يشاء الله هو من يشاء الله، ما نشاء من حيث الكم ديال العطاء، ما نشاء ذاك المقدار اللي بغى الله واللي غيعطيه لك، ولمن نريد من يشاء الله من العباد، ماشي اي واحد بغى، هذا بغى وهذا بغى ويعطي الله تعالى بذلهم كفار كاع ولا كلهم كفار وكلهم باغين وغيعطيه بعضهم وبعضهم ما يعطيش، وهذاك البعض اللي غيعطيه غيعطيه الله ما يريد هو سبحانه ماشي ما يريد البشر، ما نشاء لمن نريد. وفي السورة قال من كان يريد حرف الآخرة نجده ومن كان يريد حرف الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالموضعان في هود وفي الشورى مقيدان بما ذكر الله في سورة الإسراء، ما نشاء لمن نريد، ماشي معنى نوفي إليهم أعمالهم نعطيهم اللي بغاو وكل شيء نعطيه، لا، ما نشاء لمن نريد. قال ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الله تعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم كيقول لي ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود ما أنزل إليك من ربك اللي هو القرآن طغيانا وكفرا. الأصل أن هاد الناس إذا كانوا عقلاء وصادقين خاص يزيدهم ما أنزل من الله إيمانا ولا لا ورجوعا وتوبة، هما بالعكس يزيدهم ما ينزله الله على محمد من الحق والقرآن طغيانا وكفرا لفساد قلوبهم. قال طغيانا وكفرا لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. قال وألقينا بينهم ولا يزيدن كثير منهم ما أنزل من ربك طغيانا وكفرا زد وألقينا ها؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من عقاب الله لهم هذا الأمر، هذا عاقبهم الله بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فمن من عقاب الله جل وعلا لهم أنه ألقى العداوة والبغضاء بينهم، اليهود بينهم راه متفرقون فرقا وشيعا وقددا وبعضهم يبغض بعضا وبعضهم يعادي بعضا، إذن فعقابا من الله تبارك وتعالى لهم بسبب كفرهم وطغيانهم جعلهم فرقا وجعل بعضهم يعادي بعضا ويبغض بعضا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكل طائفة منهم تخالف الأخرى وتعاديها وتمكر بها وتوصل إليها الشر. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب مفسدين. نختم هذا ونختم إن شاء الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، في كثير هل كلما تدل على التكرار، يصدر منهم هذا الفعل مرات، في كثير من الأحيان كي حول ما أمكن أن يشعلوا نار الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي اتفقوا بيناتهم ويكيدون بالليل والنهار ويمكرون بالليل والنهار ليحاربوا محمدا وأصحابه، ومن مكرهم أنهم كانوا بغوا يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يسقطوا عليه الجدار ولا حجارة من فوق الجدار، لكن الله جل وعلا يرد كيدهم إلى نحورهم. كلما أطفأوا نار الحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. قال تعالى قال الشيخ إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، إذا كانت تصدر منهم محاولات سرا فيما بينهم لحرب رسول الله والإغارة عليه، يغفلوه ويجمعوا عليه جيش مرة بالليل ومع أن بينهم وبين رسول الله عهد وحلف وباغين يغدروا ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا يردهم يصرفهم عن ذلك، يلقي في قلوبهم الرعب ويلقي في قلوبهم الخوف وبغير ذلك من الصوارف يطفئ الله نار الحرب. قال أطفأها الله، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. كيف يبغوا يديروا محاولات الله تبارك وتعالى يخذلهم. قال ويشتمل أن يراد بذلك أتلافهم، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. يحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، بمعنى أسلافهم السابقون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم، يعني منذ أول ظهورهم ونشأتهم، كلما أرادوا إيقاد حرب على أهل الحق، على الحرب على أهل حالا موسى ومن معه ومن جاء بعدهم، فإن الله تعالى يخذلهم. هذا معنى أطفأها الله. فأخبر الله عن أسلافهم وبين لنا أن تهد المعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام بحالهم بحال الأسلاف ديالهم. قال أو يراد من كان معاصر للنبي منهم ومن يأتي بعدهم، بمعنى هذا عام تدا معنى صحيح، من كان معاصرا ومن يأتي بعدهم. وعليه فتكون هذه الآية بشارة من الله للمؤمنين أن هاد الناس وخي كيدوا ويبغيوا يتغلبوا على المؤمنين ويبغيوا يغيروا عليهم ويخدعوهم، فإن الله جل وعلا سيخذلهم لن ينصرهم الله. إذا البشارة للمسلمين في الكينة أن الله تعالى يردهم ويخذلهم فلن ينصروا، مع عمرهم ينتصروا على المؤمنين بإذن الله. قال الشيخ فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا بالمعاصي التي يفعلونها، وقد علمتم ما يقع منهم من المعاصي، الإثم والعدوان وأكلهم السحت وغير ذلك مما يقع منهم من الكفر والمعاصي، كل هذا سعي في الإفساد في الأرض. قال والله لا يحب المفسدين، معنى لا يحبهم أي أنه جل وعلا يبغضهم وبالتالي سيعاقبهم، ماشي معنى غير الله كيخبرنا كيقول لنا أنا لا أحب المفسدين وانتهى، لا، لا أحبهم أي أبغضهم وذلك يقتضي أن أعاقبهم، بمعنى أني سأعاقب هؤلاء. لماذا؟ لفسادهم في الأرض بالكفر والمعاصي. أعظم فساد في الأرض هو نشر الكفر والمعاصي، هذا أعظم فساد في الأرض. ماشي المراد بالفساد في الأرض إزالة زينتها وزخرفتها، لا، الفساد في الأرض بنشر الشرك والبدع والمعاصي، هذا أعظم الفساد في الأرض. والله لا يحب المفسدين. نتوقف إن شاء الله هنا، نكتفي بالقدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.